شيخنا بارك الله في استفسار من الأخوة أن بداية مدة المسح من لبس الجورب أم من أول مسح الجورب من الجورب أو الخفين مسألة الجورب مثل مسألة الخفين بداية التوقيت يبدأ من لبس الجورب أم من المسح من أول مسح وكما قلت أنت تصلي 5 صلوات يعني مثلا كما قلت لك يعني إذا لبس مثلا متى ثم لبس بعد الفجر بعد قبل الفجر قبل الفجر مثلا قبل الفجر ثم لم يتوضأ يعني لبس صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد ثم بعد العشاء توضأ ومسح هل يصلي اليوم الآخر أيضا يعني هذا إشكالهم كثير من الأخوة في الإشكال ما فهمت هذا يعني توضأ ثم لبس الجورب طيب ثم صلى الفجر والعصر والمغرب والعشاء الظهر لا هو يتوضأ ولكن يمسح إذا مثلا في البول والبراز يتوضأ يعني في حالة البول والبراز توضأ وغسل رجليه ثم مسح بدون غسل الرجلين يعني يمسح إلا من جنابة ما فهمت النقطة هذه إخواني إيش المسح للخفين هو بمقام غسل الرجلين بدلا أن تخرج الخفين أو الجوربين وتغسل رجلين يكفي أن تمسحهما أما إذا نقض وضوءك مثلا بالبول والبراز فتعيد الوضوء والمسح تعيد الوضوء والمسح 5 صلوات في الصلاة السادسة تخرج الخفين والمسح الخفين والجوربين وتغسلهما بعد ذلك إن لبست مرة ثانية فتصلي 5 صلوات مرة ثانية إلا في حالة الجنابة في حالة الجنابة لابد أن تخرج وتغتسل شيخنا بارك الله يعني المسألة رجل ما كان لابس جورب طيب توضأ وغسل رجليه ما كان لابس جورب طيب توضأ وغسل رجليه طيب ثم لبس الجورب طيب هو الآن متوضئ متوضئ نعم صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم ينقض وضوءه ولم ينتقض وضوءه ولم ينقض وضوءه خلاص يصلي ثم بعد العشاء انتقض وضوءه ايوه فيتوضأ فهنا مسح اي يتوضأ ويمسح من هنا يبدأ التوقيت وليس من اللبس لا من اللبس ليس من الحدث من يوم اللبس من وقت اللبس ليس وقت الحدث يعني متى ما توضأت ولبست الخفين والجوربين أو الجوربين بدأ التوقيت الآن فتصلي 5 صلوات أنت مقيم فإذا انتقض الوضوء فتتوضأ ولا تخرج الجوربين أو الخفين إلى خمس صلوات إذا جاء صلاة السادسة هنا تخرج إذا جاء صلاة السادسة تخرج وتغسل رجليك أما الجنابة فمجرد ما حصل الجنابة لك أن تخرج وتغتسل عرفت الشيخ هذا ليس له علاقة بالحدث إنما موضوعه وقت التوقيت هو لبس وقت التوقيت هو اللبس 5 صلوات مقيم 5 صلوات المسافر 5 صلوات حاسب هذا بهذا كما قلت 5 صلوات تصلي هذا أفضل طريق هذا يعني أفضل توقيت هو 5 صلوات قص 5 صلوات متى ما مسحت أترك هذا أنت توضأت بعد المساء 10 مثلا ساعة 10 فأنت تحاسب الصلوات صلي معهم في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وإيش والفجر خلاص إذا تريد تصلي الظهر الآن تخرج وتغسل من جديد وتلبس من جديد هو هذا وإن كان في كلام الفقهاء كلام كثير في هذا كما قلت هذا وأحسن ضبط هو هذا كما قلت الآن وإلا في كلام الفقهاء يعني في كلام كثير في هذا الموضوع متى يبدأ وكيف يبدأ كذا وكذا ولكن كما قلت هو أن تحدد 5 صلوات للمقيم و15 صلاة للمسافر وخلاص إذا جاءت صلاة السادسة إذا جاءت صلاة السادسة فأخرج الخفين والجوربين واغسل الرجلين ثم تلبس ثم تلبس. طيب طيب هذا ما يمنع يا شيخ كما قلت إلا من جنابة. أما من البول والبراز إذا ما احتاج واحد إلى البول والبراز وبقي إلى خمس صلوات مثلا هذا لا حرج في هذا، ولكن ينقض الوضوء بخروج البول والبراز فيتوضأ من جديد ويمسح، هذا معناه. أيوة يمسح شيخ، يمسح ليش يخلع؟ أيوة توقيت ثاني هذا يكون، هذا لا يتوضأ، لا يخرج في الصلاة السادسة يخرج الجوربين والخفين. اسمع شيخ في الصلاة السادسة يخرج الخفين والجوربين ويتوضأ وضوءا معروفا، يتوضأ وضوءا معروفا بغسل رجلين ثم يلبس خفين من جديد. أيوة الآن خمس صلوات أخرى. أيوة صل والله إلا الآن الشيخ الذي يفهمكم هو أنه إذا لبس الخفين أو الجوربين بعد الوضوء أدخلهما طاهرتين كما جاء في الحديث، إذا لبسهما بعد الوضوء فيصلي الصلاة الأولى ثانية ثالثة رابعة خامسة، في السادسة سواء انتقد وضوءه أو لم ينتقد يخرج الجوربين والخفين ويتوضأ من جديد ويلبس من جديد، فإذا جاء وقت الصلاة يتوضأ ويمسح ويصلي خمس صلوات مرة ثانية. يعني الذي هو يعفى منه ما هو في حالة البول والبراز وفي حالة نقض الوضوء أنه لا يحتاج إلى إخراج الجوربين والخفين، يستفيد هذا هو الرخصة في هذا، الرخصة أنه لا يحتاج إلى غسل الرجلين يستفيد من هذا. وإذا جاءت الصلاة السادسة فيخرج سواء انتقد وضوء لم ينتقد، يخرج ويتوضأ من جديد ويلبس من جديد ثم يمسح خمس صلوات. طيب إخواني إذا كان عندكم بعدين إن شاء الله خليه.